سؤال سؤال على الهاتف. على الهاتف. هذا سؤال صعب نظيره من أحد الإخوة، يقول أن جدي رحمه الله كان قبل وفاته يعمد إلى فرش في الغرفة، سؤال طويل لكن كأنه يقول يتيمم في ضرب يديه على هذا الفرش الذي يثور منه الغبار، فهل مثل هذا الصنيع يجوز؟ كان مريضا رحمه الله. الحقيقة ليس جواب عن هذا السؤال، لأني لا أجيب عن سؤال لم يقرأ كاملا، لكن إذا كان الأمر مثل ما ورد وهو السؤال عن الغبار المتعلق بالفراش أو بالحصير أو بالجدار، إذا ضرب بيده فأصاب الغبار على الحصير أو على الأرض، فلا إشكال في اعتبار تيممه، وبناء على ذلك إذا كان يتيمم بالغبار الموجود في الغرفة أو على جدران الغرفة في أصح قول العلماء يجزيه ويصح تيممه. الله تعالى.